وبعد البناء وإن كانت له زوج وبعد البناء تملكه بدار مضمونة أو بإرث وإن كانت له زوجة فإرثان بخلاف إرث. نعم. وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فإرثان. وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فإرثان بخلاف ألف، معناه أنه يجوز أن يعقد عليها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها امرأة ثانية فلها ألفان، هنا يصح هذا العقد ويكون على ألف. يكون على ألف. نعم. وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان. نعم. ويلزم لأن الألف الثانية لا تتعلق بالعقد، الألف الثانية تتعلق بإخراجه من بلدها أو بتزوجها أو تزوجها عليها. اللي هو الوعد. هي اللي هو الوعد. نعم. ولا يلزم الشرط. ولا يلزم الشرط. وكره. وكره. ولا الألف الثانية إن خالف. نعم. ولا يلزم هذا الشرط. هذا الشرط اللي اشترط عليه اشترط لها لا يلزمه. وكره أن يشترطه. كره أن يشترطه. ولا تلزمه الألف الثانية إذا خالف الشرط. إذا أخرجها من بلدها أو تزوج عليها ثانية. ما تلزمه. لا ما تلزمه. لأن هذا الشرط مكروه أصلا ولا يلزم هذا الشرط، هذا نوع من الشروط لأنه مخالف لبعض مقتضيات العشرة الزوجية، لأنه هو يحتاج إلى أن تخرج معه، قد يحتاج إلى أن يتزوج زوجة ثانية، قد يكون من يجب عليها أن يتزوج زوجة ثانية. فنعم الشروط المخالفة للشريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة عند الشيخين: كل شرط خالف كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط إذا خالف فهو باطل وإن كان مئة شرط، هذا حديث الشيخ. أيما شرط نعم خالف أيما شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أما أصل الشروط التي لا تخالف مقتضيات النكاح ولا تخالف مقتضيات العشرة فهي التي يتنزل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. نعم. وبعد مكروه لنا عن الشروط مكروه. مكروه. ومثلا أيضا فيها خلاف ليس محل اتفاق، بعضهم قال بأنه لازم من خارج المذهب المالكي ومن داخل المذهب المالكي. من داخل أيضا. نعم. ولا يلزم الشرط وكره ولا الألف الثانية إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف. كإن أخرجتك ولا الألف الثانية إن خالف، معناها لا تلزم الألف الثانية إذا خالف. كإن أخرجتك فلك ألف، معناها كذلك أيضا إذا قال لها بعد العقد إن أخرجتك فلك ألف. نعم. أو عند العقد قال لها إن أخرجتك فلك ألف، هذا وعد. نعم. أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك. أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، كلها في هذه الصور كلها يجوز صح العقد. نعم. أسقطت صح العقد ولا يلزم الشرط، في هذه الصور كلها صح العقد ولا يلزم الشرط ولا الألف. قال أو سقطت ألفا قبل العقد. أسقطت أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، معناها قبل العقد وصلا كان سيصدقها بألفين، قالت له خلاص أنا أسقط عنك ألفا على أن لا تخرجني من مكاني أو على أن لا تتزوج علي. إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمن منه. إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد، إلا إذا كان مثلا تزوجها على ألفين وبعد العقد وأن تم العقد بعد أن تم العقد قالت له سأسقط، أعطته قالت له بعد العقد سأسقط عنك ألفا من هذا المهر على ألا تخرجني من بلدي وعلى ألا تتزوج علي. لا أن تسقط ما تقرر بعد العقد، هذا وراء العقد. نعم بعد العقد. لا أن تسقط ما تقرر في ذمته هو، ما تقرر في ذمته بعد العقد، والآن أصبح في ذمته. بلا يمين منه. بلا يمين منه. معناها بلا تعليق منه. إذا قال لها بعد العقد أسقطت عنه ألفا مما تقرر في ذمتي بالشرط ألا تنقلني أو تخرجني من بلدي أو بالشرط ألا تزوج علي، فإن قال لها إن تزوجت عليك فأنت طالق أو إن أخرجتك من بلدك فأنت طالق، فلها ذلك. لها ذلك إذا أعطته هذه الألف بعد العقد. لها ذلك معناها أنه متى أخرجها من بلدها واختارت نفسها تستطيع أن تطلق نفسها، أمرها بيدها، ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها. أما إذا لم يعلق القضية على طلاق أو على شيء معين فإنه إذا أخرجها يقضي لا بد أن يرد إليها الألف، أو إذا تزوج عليها يرد إليها الألف. نعم. قال هو نفس لا سابقة ولا لاحقة، هي هذا شرط حيد الحكم، شرط شرط نعم شرط لا سابقة ولا لاحقة إذا تمضي من الزواج. إذا علق إذا قال إن كانت هناك سابقة، هي قاعدة تقول هي اللي تقول عن هذا الفضل له والله الصداق له، أنه شيء منه مدفوع للصداق وشيء منه مدفوع على شرط أن لا سابقة ولا لاحقة. وإن كانت هناك سابقة أو لاحقة فأمري بيدي، لا بد أن تشتهد. إيه على نعم يكون أمرها بيدي. طيب يكون صفته هي ماضي. نعم. إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه. بلا يمين منه بلا تعليق منه. فإن علق فلها فقط الحق في الأخذ بالتعليق. أو كزوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي بمئة. أو لا يجوز كزوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختك بمئة، لأن هذا وجه الشغار. هذا عن وجه؟ لا يجوز زوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي بمئة، هذا لا يجوز لأنه وجه شغار، ليس شغارا صريحا ولكنه وجه شغار. والشغار ما هو بنتي وبنتك؟ والله أختي أختك، ما ليس الشرط أن تكون البنت. وجه الشغار، وجه الصغار لأنه عين فيه صداق، عين فيه العوض، الشغار ليس فيه عوض. الشغار أن تقول أن يقول زيد زوجتك يا عمر أختي على أن تزوجني أختك أختك، أو زوجتك أمي على أن تزوجني أمك، أو زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك، أو زوجتك عمتي على أن تزوجني بنتك. بدون الصداق. بدون الصداق، وليس بينهما صداق. هذا هو الشغار الصريح. أما وجه الشغار فأن يعين صداق، أن يسمى صداق. بمئة. تزوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي بمئة. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. وهو وجه الشغار. وهو وجه الشغار. وإن لم يسمى فصريحه. وإن لم يسمى فصريحه. وإن لم يسمى الصداقة فصريحه. وفسخ فيه وإن في واحدة. وفسخ فيه صريحه. معناه وجه الشغار يمضي بالدخول، ولكن بالنسبة لصريحه يفسخ مطلقا ولو في واحدة. معناها ولو لم يسمى في واحدة منهما، سمى في واحدة ولم يسمى في واحدة. وعلى حرية ولد الأمة أبدا. أيوة. وعلى حرية ولد الأمة أبدا. كذلك إذا تزوج الأمة على أن ولدها حر هذا أيضا يفسخ أبدا. يفسخ. يفسخ أبدا. كفسخ صريح الشغار أبدا. وذهاب الوجه. ومائة وخمر ومائة ومائة. نعم. ولها إذا دخل بها للزوجة إذا دخل بها في الوجه، معناها في الشغار في وجه الشغار. أيوة. ولها في الوجه ومائة وخمر. وإذا أصدقها هاي الصور، هاي الصور سيقول لك ماذا لها فيها. معناها إذا حصل زواج وهو عبارة عن وجه الشغل. وقع فيه تبادل بين كلمتين لكن مع تعيين الصداقة. طيب الصورة قبل. الصورة الثانية تزوجها على 105 صداق فيه ما هو جائز فيه ما هو ممنوع. الوجه الثالث تزوجها على 100 من شيء معين ومئة من مئة معلومة ومئة مجهولة. طيب هاي وجه هاي الصورة الثالثة. سأقول لك ما في هذا كله. ولها في الوجه ومئة وخمر ومئة ومئة لموت أو فراق أكثر من المسمى والصداق المثل. لموت أو لموت أو فراق أو فراق الأكثر من المسمى. أكثر من المسمى. صداق المثل. لموت أو فراق. معناها إذا مات أو فارق الأكثر من ماذا؟ المسمى. من المسمى. معناها لها إما الأكثر من ماذا؟ من الصداق المسمى أو وصداق المثل. أو صداق المثل في هذه الحالة. في هذه الحالة. في هذه الصور. في هذه الصور. 105 اللي شي جايز وشي مو جايز. نعم. 100 و100 مجهول ما نعرفه 100 مناش. لموت أو فراق إذا فارقها والله مات عنها تجبر هي الأكثر من المسمى والله صداق المثل. تمام. ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم. نعم. ولو زاد على الجميع ولو زاد هذا صداق المثل أو المسمى زاد على الجميع. ولو زاد على الجميع معناها ولو كان ما تقرر لها أكثر من من من من جميع من جميع ما من جميع ما ما أصدقها به. نعم. ولو زاد على الجميع. ولو زاد على الجميع ولو زاد هذا صداق المثل إذا كان هو مثلا الأكثر ولو زاد على الجميع اللي هو صداق المثل والله الأكثر من المسمى. هو أنت هو سيصدقها بالأكثر. معناها إذا كان صداق المثل هو الأكثر ولكن زاد على الجميع لكن لا يمنع أن لا يمنع أن تصدق به. وقدر بالتأجيل المعلوم. وقدر إن كان فيه. وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه. معناها إذا كان فيه أجل فيرجع إلى العرف إذا كان مثلا فيه مؤجل ولم يعين تاريخه. إذا كان الصداق مؤجلا أو كان بعضه مؤجلا ولم يعين تاريخ التأجيل فيرجع في ذلك إلى العرف. قدر بالأجل المعلوم إن كان فيه إن كان فيه عرف كان فيه أجل معلوم كان فيه عرف إن كان فيه أجل معلوم معناها إن كان فيه عرف أجل معلوم. وقدر بالتأجيل المعلوم. التأجيل المعلوم معناها التأجيل المعلوم عرفا. وقدر أجله إن لم يذكر الأجل عند العقد بالتأجيل المعلوم عرفا إن كان فيه تأجيل معلوم عرفا. فيه اللي هو التأجيل. نعم. إيش اللي هو؟ كان فيه. كان فيه اللي هو الصداق. اللي هو الصداق. التأجيل المعلوم كان فيه. إن كان فيه. كان فيه أجل معلوم. كان فيه أجل معلوم عرفا. معناها هو الخلاصة أن هذا الرجل عقد وصداقه مؤجل لكن لم يذكر وقت الأجل. هنا يرجع فيه للعرف. إذا كان هناك عرف إذا كان هناك عرف معلوم أن الزواج دائما صداقه يدفع في وقت كذا يرجع إلى العرف. قدر بذلك. نعم. وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل. وتؤولت أيضا بصداق المثل. بصداق المثل متعلقة بتؤول. وتؤولت بصداق المثل فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل. نعم. ودخل بالمسمى لها. هو الآن عقد على امرأتين وسمى لإحداهما. في المدونة تفسير أن الثانية يدفع لها صداق المثل. توية تريد المدون. توية تريد المدون. أيضا أيضا صح. أيضا عطفا على ما قاله في البداية. البداية عندما قال وعندما ذكر الجمع بين امرأتين. عندما ذكر الجمع بين امرأتين هنا. جمع امرأتين سمي لهما لأدم. نعم. جمع امرأتين سمي لهما. نعم. وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها. أيوة. وفي منعه وفي و و و وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها معناها هل يجوز أن يكون الصداق عبارة عن منفعة أو عبارة عن التزامه بتعليمها شيئا من القرآن أو عبارة عن التزامه بأنه سيحجها سيقطع لها تذكرة إلى الحج؟ هل يجوز هذا أو يمنع؟ هل يجوز هذا أو يمنع أو يكره؟ أو يكره. وهو هنا قال إن فيه قول إن فيه قولا بالكراهة وفيه قول بالمنع، والكراهة هي الأصح. زد سيبين لك ذلك. وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ. أيوة. ويرجع بقيمة عمل الفسخ. هنا ذكر بأنه على القول بالمنع، على القول بمنع الصداق بالمنافع ومنع كتعليم القرآن وكالإحجاج أنه يفسخ على القول بالمنع، ويرجع قال ويرجع بقيمة عمله للفسخ. يرجع بقيمة عمله للفسخ إذا كان عمل لها عمل، مثلا هو الآن علمها شيئا من القرآن على القول بالمنع سيفسخ، ويرجع بقيمة عمله، تعطيه هو تعطيه هي أجرة ما علمها من العلم. طيب هذا على القول بالمنع، ولكن القول بالمنع ضعيف. وكراهته كالمغالاة فيه. وكراهته القول الثاني وكراهته، وفي المنع وكراهته. كراهته. نعم. كالمغالاة فيه. كالمغالاة فيه. معناه القول الثاني أنه مكروه وبالتالي لا يفسخ بل يمضي وهو صحيح على الكراهة فقط، كما كالمغالاة في الصداق معناها أن يصدق بصداق كبير جدا هذا أيضا يكره كالمغالاة فيه والأجل، وكأيضا تأجيله كأن لا يكون نقع حالا هذا أيضا يكره، يكره تأجيل المهر لأنه يفضي إلى إسقاطه، لأنه ربما أفضى إلى إسقاطه فيكره. والكراهة هي المذهب الصحيح عند المالكيين في هذا الباب، والمسألة عند الشافعية لا كراهة فيها، وحديثهم صحيح عند الشيخين، حديثهم صحيح حديث ابن سعد السعدي عند الشيخين، ومذهبهم أرجح. نعم. ابن القيم رجح. نعم. وفي منعه بمنافع النسائي يستدل بها من قضية موسى عليه السلام. قضية شرع من قبلنا سلاح له. إيه شرع من قبلنا. صحيح شرع من قبلنا على قال اللي هو قال قال أريد أن أنكحك قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن تنفع عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. طبعا شرع من قبلنا أيضا مما يضعف مذهب المالكية هنا أن شرع من قبلنا من أصول المالكية. لم يرد له نكيرا. لا ورد له شيء ينكره. طبعا طبعا. إذا معنى عن هذا يعدل هاي المسألة أرجح. نعم. هاي المسألة في عموم الشريعة أرجح. الله يرجح عنه. لوضوح أدلتها. نعم. وقضية المغالاة فيه. المرأة اللي قالت لعمر آتيتم إحداهن قنطارا. قال لها صدقت امرأة وأخطأ عمر أو كما قال. المغالاة عموما هو تحديد، هي المرأة عمر كان سيحدد عمر كان سيحدد. أيوة. المرأة إنما اعترضت على التحديد. عمر سيقول مثلا الصداق لا يتجاوز كذا، سيحدد يفرض على المسلمين أنه لا يتجاوز صداق أحدهم قدرا معين. وطالما معرفة له السقف داشين عنه كانوا فيه مغالات. هو المغالات تختلف عن التحديد، لأن التحديد معناه إلزام الناس بصداق بعينه لا بقدر معلوم، مثلا صداق بقدر معلوم قانون سري. نعم قدر معلوم. أما المغالات طبعا لأنه المغالات تختلف من شخص إلى شخص، تختلف بحسب قدر أحوال الناس. بالتالي المغالات طبعا الإسراء، مغالاة عبارة عن إسراء، والإسراء نهي عنه، ولا تسرفوا ولا تقتلوا، وكان بين ذلك قوام لا خلاف في النهي عنها. بالتالي تختلف عن تحديد المهل. إذا المغالاة في ذاته مكروه. المغالاة مكروه. في منعه بنافع وتعليمها قرآن. نعم. هذا قاله من المنافع. لا من المنافع. لكنه نص عليه ردا على مذهب الشافعي. وإحجاجها فقد يكون الإحجاج قد يكون بغير المنافع، قد يكون مثلا بمبلغ معين تحج به. نعم. قولان. وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين. وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين. أكمل الكلام. فإن دخل فعلى الزوج إله. الآن الزوج أمر الولي أن يزوجه ابنته أو مولاته، المهم أن يزوجه من يتولى أمرها بألف عينها له، قاله زوجني بألف، قال الوكيل زوجني بألف، فزوجه الوكيل بألفين، فعلى زوجي ألف. نعم. وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن دخل بعد الزوج ألف. فإن دخل بعد الزوج ألف. الأخر لا الكرامته. نعم. ألف الأخر ما. فإن دخل فعلى الزوج ألف. وغرم الوكيل ألف. نعم. إذا لم يدخل العقد وقعه الوكيل على ألف على ألفين، والزوج إنما قال ألفا، وبالتالي لا يلزم إلا الألف، يلزمه إلا الألف، وإذا فارق إنما يلزمه نصفها. وإن دخل ولا يلزم الوكيل شيء في هذه الحال، لا يلزم الوكيل شيء في هذه الحال إذا لم يدخل، لكن إذا دخل لزم الوكيل أن يقال أن يعطي ألفا ثانية لزوجته. الزوج إنما تلزمه ألف فقط. يلهف الله يذكرك. نعم. ما لو قال زوجني على ألف. نعم. لكنه هو زوجه على ألفين. نعم. غرم الوكيل ألف. نعم. إن تعدى بإقرار أو بينة. إذا كان إنما زوجه بألفين لا لأمر جديد ناسخ للأمر الأول من الزوج، وإنما هو بسبب تعديه بإقرار منه، أقر بأنه إنما تعدى عليه، فقط أراد أن يرفع قدر الصداق، أنا وثقت فيك وأردت أن أرفع قدر الصداق فقط، أو ببينة أو بشهود يشهدان بأنه تعدى. وإلا فتحلفه هي إن حلف الزوج. وإلا بأن لم تكون لم يكن هناك إقرار. وإلا فتحلفه هي إن حلف الزوج. وإلا بأن لم تكن هناك بينة ولم يكن هناك إقرار من الزوج من الوكيل، فتحلفه هي إن حلف الزوج. إن حلف الزوج تحلفه هي إن حلف الزوج تحلفه الزوجة من حلف زوج. نعم. وفي تحليف الزوج له إنك لو غرم الألف الثانية قولان. وفي تحليف الزوج له إنك له. الزوج إذا نكل عن الحلف هل يحلف الوكيل أو لا يحلفه؟ الزوج له إنك له وغرم الألف الثانية يحلفه الزوج ونكل عن الحلف. الزوج هل يحق له إذا نكل هو عن الحلف اللي هو الزوج هل يحق له أن يحلف الوكيل؟ وإذا قلنا بأنه يحق له أن يحلف الوكيل إذا حلفه ونكل الوكيل يغرم الألف الثانية. وفي تحليف الزوج له إنك لو غرم الألف الثانية قولان. قولان في هذا قولان، قول على أنه يحق له وقول على أنه لا يحق له أن يحلفه. يحلفه واستحلف معناه محض. حلفه واستحلف. حلفه واستحلف معناه استحلف طلب الحليف حلفه أمره بالحليف. وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر لأن التزم لزم الآخر لزم الآخر لزم لزم الآخر آخر. وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر وإن لم يدخل الزوج الزوجة التي عقد التي عين لها ألفا وعقد الوكيل عليها بألفين إذا لم يدخل بها وإذا لم يدخل ورضي أحدهما ورضي أحدهما لزم ورضي أحدهما برضية مثلا رضيت مثلا زوجته بألف أو رضي الزوج بألفين وأصلا عين ألف عقد الوكيل بألفين لكن لم يدخل بعد فقال الوكيل أنا إنما عقدت لك بألفين وقال هو أنا إنما عينت لك ألفا ولكن بعد الحديث تراضيا رضي أحدهما قالت المرأة أنا رضيت بألف أو قال الزوج أنا رضيت بألفين فيلزم الآخر طبعا الرضا لأنه إذا كانت المرأة رضيت بألف فلا كلام للزوج وإذا رضي الزوج بألفين فلا كلام للمرأة لزم الآخر منهما لزم الآخر منهما لا إن التزم الوكيل الألف لا إن التزم الوكيل الألف أما إذا قال الوكيل هذه الألف تركوا هذا العقد يجري على أصله والألف لا تكون لكما مشكلة فأنا ألتزمها فهذا لا يجب لا يجب على أي من الزوجين الرضا بالعقد لا يجب عليهم لا يجب عليهم الرضا لا لا يلزمهما لا يلزمهما بالعقد لا يلزمهما بالعقد نعم ولكل تبرع من الوكيل لا يلزمهما نعم ولكل تحليف الآخر فيما يفيده إقراره إقرار بما يفيد بما يفيده فيما يفيد إقراره فيما يفيد إقراره ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره معناه ولكل منهما أن يحلف الآخر على شيء إذا حلف عليه الآخر يفيد فيه إقراره يفيد فيه إقراره يعني أن مثلا لا بد أن يكون في الإقرار لا يفيد في بعض المسائل الإقرار لا يفيد في بعض المسائل مثلا السفيه لا يفيد إقراره والصبي غير المميز لا يفيد إقراره وهكذا معناها في الحالات التي لا يفيد فيها الإقرار لا يحلف فيها وفي الحالات التي يفيد فيها الإقرار يقع التحالف بين المتخاصمين نعم ينهي الإقرار ضده هنا بالفتح هنا فيما يفيد إقراره فيما يفيد إقراره هو فعله إن لم تقم بينة إن لم تقم بينة أكمل الكلام ولا ترد إن اتهمه إن لم تقم بينة معناها إن لم تقم بينة لأحدهما إذا قامت بينة للزوج فلا تحلف له فلا يحلف الوكيل. وإذا قامت بينة للزوجة لا تحلف الزوج، وكذلك إذا قامت بينة للزوج لا للوكيل لا يحلف. إذا قامت بينة معناها شهود، بينة معناها شهود. إذا كانت للزوج بينة فلا تحليفة، وإذا كانت للوكيل بينة فلا تحليفة، وهكذا. نعم، ولم تقم بينة. نعم، ولا ترد إن اتهمه، ولا ترد إن اتهمه. أما بالنسبة لي الزوج مثلا لو اتهم الوكيل أو الوكيل اتهم الزوج وكذلك الزوجة، عموما التهمة تهمة إذا اتهم شخصا آخر في حق من الحقوق وحلف المتهم، فإن اليمين يمين التهمة لا ترد على الذي لم مثلا الآن اتهم زيد عمرو فحلف عمرو، نكل عمرو عن الحلف، مجرد تهمة نكل عن الحلف، فهذه اليمين لا ترد على زيد، لا يحلف ليستحق بهذه مجرد تهمة. لكن إذا كانت الدعوة محققة ترد. نعم، ولا ترد أن اتهمه، لا ترد أن اتهمه، هذا عموما قاعدة عامة. ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بإذن، أيوه. في حالة هذه الخصومة بأيهما يبدأ القاضي؟ الراجح أنه يبدأ بالزوج فيحلف أنه ما أمره إلا بإذنه. نعم، هذا عند الدخمي رجحه بالترجيح لابن يونس. يونس وبالاختيار للدخمي وبالترجيح لابن يونس وبالقول للمازري وبظهور ابن رشد. ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بإذن. نعم، ما أمره إلا بإذن، يحلف الزوج ويقول ما أمرته إلا بإذن، هذا يبدأ به القاضي. ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزوج بإذن. ثم للمرأة الحق في فسخ النكاح إذا قامت بينة، معناها وجد شهود على أن الزوج أمر بألفين ونكل عن ذلك، لها الفسخ، لها الحق في أن تفسخ النكاح. نعم، وإلا فكر اختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فإلهم. وإلا فكر اختلاف في الصداق، وإلا بأن لم تقم بينة على أنه أمر بألفين، فاختلافهما في هذه الصورة كالاختلاف في قدر الصداق، الاختلاف في قدر الصداق. نعم، وإن علمت بالتعدي فإلهم، وإن علمت بالتعدي فإلهم، معناها إذا علمت الزوجة بأن الولي عقد عليها بألفين متعديا ألفا ثانية ولم يأمره الزوج بذلك، فليس لها إلا ألف. وبالعكس إذا علم بالعكس ألفان، مثلا إذا علمت هي بالتعدي وبالعكس ألفان، بالعكس معناها إذا علم هو اللي هو الزوج بالتعدي، علم الزوج بالتعدي ولم تعلم به المرأة، علم به ووافق عليه رضيه، مثلا كأنه سكت عنه فعل فعل عكس فعل فعل. وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فعل فعل. نعم، وإن علم كل وعلم بعلم الآخر، معناها علم الزوج أن الوكيل تعدى، وعلمت زوجته أن الوكيل تعدى، وعلم الزوج أن المرأة علمت بتعدي الوكيل، وعلمت المرأة أن الزوج علم بتعدي الوكيل، في هذه الحالة ألفان. وعلم الوكيل أنهما علم، وعلم الوكيل أنهما علم، لا لم يذكر ذلك، وإنما ذكر علم الزوجة وعلم الزوج. مثلا الزوجة علمت بأن الوكيل تعدى، وعلمت بأن الزوج علم بذلك، والزوج علم بأن الوكيل تعدى، وعلم بأن المرأة علمت بذلك وإن علم كله وإن علم كله أيوة وعلم بعلم الآخر وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم أو لم يعلم في عرفان أو لم يعلم بعلم الآخر معناها الإرفاني في صورتين في صورة ما إذا علم كل بالتعدي كل واحد علم بالتعدي إرفان وإذا علم كل واحد بالتعدي مع علمه بعلم الآخر إرفان نعم أو لم يعلم أو لم يعلم إلا الصورة الثانية علم كل منهما بالتعدي وعلم بالعلم الآخر أو لم يعلم بالعلم الآخر يغسل بالتصواخة وبالعكس إرفان اكتشفناها نحن نتكلم عن هذه الصورة هذه الصورة اللي فيها علم الزوجين بتعدي الوكيل يا صورتين شفتهم عادل الصورة الأولى أن الزوجة علم بتعدي الوكيل وعلمت به الزوجة ولكنها علمت بعلمه هو بالتعدي وعلم هو بعلمها هي بالتعدي هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أنهما علما بتعدي الوكيل لكن لم يعلم كل منهما بعلم الآخر هذه الصورة فيها الثانية نعم أو لم يعلم أو لم يعلم بعلم أو لم يعلم بعلم الآخر بعلم بعلم الزوج الآخر وإن علم بعلمها فقط فعله وإن علم بعلمها فقط فعله نعم إذا علم الزوج بعلمها هي بتعدي الوكيل فقط ولم يعلم هو بتعدي الوكيل فعليه إله فقط عليه إله نعم وبالعكس فإرفان وبالعكس فإرفان إذا علمت هي علمت هي بأن الزوج لم يأمر إلا بإرف علمت به هي لأن الزوج لم يأمر إلا بإرف ففي هذه الحالة ألف فقط إذا علمت أنه لم يأمر إلا بإرف إذا علمت هي أن الزوج لم يأمر إلا بإرف فالوكيل تعدى تعدى الوكيل حين تعدى الوكيل فألفان فألف لأنها هي علمت أن الزوج لم يأمر إلا بألف فالوكيل متعدى أما لعدت على التعدي قعفت قلنا عنه ألف هي هو الصور ذكرها نعم هاي بعض الصور الأخيرة فقط ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثيل ولم غير ولم تزوج آذنة غير مجبرة غير مجبرة ولم يلزم تزوج آذنة غير مجبرة معناها الآذنة المرأة التي تملك أمر نفسها إذا أذنت لولي في تزويجها طبعا هي غير مجبرة ولم يلزم لا يلزم العقد الذي سيفعله وكيلها ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق بدون صداق معناها إذا زوجها على أقل من صداق المثلي فلا يلزم هذا النكاح بالنسبة لها إلا إذا طبعا رضيته لكنه رأسا لا يلزم تستطيع أن تقول لا أوافق على ذلك وعمل بصداق السر إذا أعلن غيره وعمل بصداق السر إذا أعلن غيره معناها إذا اتفق الزوج والزوجة والوكيل على أنه سيصدقها شيئا يسيرا ولكن سيعلن حفظا لأعراضهما ومراعاة لمشاعر الناس سيعلن صداقا كبيرا أو سيصدقها مثلا بربع دينار لكن سيعلن مئة يعمل بذلك يعمل بذلك نعم لا يلزمه إلا ما اتفق عليه سر إذا أعلن غيره لا أعلن غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إذا ادعت الزوجة أنها رجعت عن الشيء اليسير في سرا وأنها لم ترضى إلا بأكثر من ذلك أو بالصداق المعلن فإنها تحلف الزوج يدعت ذلك تحلف الزوج فإذا نعم إلا ببينة أن المعلن لا أصل له إلا إذا كانت هناك بينة تشهد بأن المعلن لا أصل له، وإنما الصحيح هو ما اتفق عليه سرا، إنما الصداق الحقيقي هو ما اتفق عليه سرا. بين له الشهود، بين الشهود، بين دائما معناها الشهود. وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل سكت عن عشرة سقطت. إذا تزوج الزوج وعقد النكاح على ثلاثين وقال العاقد الولي عشرة، عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكت عن الباقي، سكت عن الباقي، سقط الباقي، سقطت، سقطت العشرة الباقية، سقطت العشرة الباقية، معناها لا يلزم حينئذ إلا عشرون. تزوج بثلاثين عشرة نقدا عشرة إلى أجل، عشرة قاعد يدفعها لك، نعم، وعشرة إلى أجل له مسمي، يسمى، يسمى، يسمى، يبدأ يسمى. وسكت عن عشرتين، سكت عن عشرتين، فمعناه أنها لأنه سكتوا جميعا عنها، وسكت عنها العاقد، سكت عنها والحاضرون سكت عنها، إذا معناها يحكم بأنها ساقط. ونقدها كذا مقتضي لقبضه. أيوه. وإذا كتب الموثق الذي عقد عقد النكاح، كتب في وثيقة النكاح نقدها الزوج، هاي الزوجة تزوجت في اليوم الفلاني ونقدها الزوج الفلاني وكذا، إذا كتب كذب نقدها معناها أنها قبضته، لكن مقتضي للقبض كذا، مقتضي لقبضه، مقتضي لأنها قبضته، على أنه لم يعد في ذمة الزوج. أهل نسيت نعم، تابع تابع. وجاز نكاح التفويض والتحكيم، وجاز نكاح التفويض والتحكيم، بالنسبة للنكاح يجوز على التفويض والتحكيم، وسيشرحه مالك. نعم. عقد بلا ذكر مهر بلا وهبة، وهما عقد بلا ذكر مهر بلا وهبة، معناها أن يعقد العاقد العقد دون ذكر المهر، ولكن بشرط أن لا يكون العقد بلفظ وهبت. نعم. وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وفسخ النكاح إن وهبت نفسها قبله، أي قبل الدخول وقبل تعيين المفوض. نفسها قبله، قبل التعيين، قبل التعيين وقبل الدخول. وصحح أنه زنا، وإذا دخل بها بعد أن وهبت نفسها صح أنه زنا، إذا وهبت نفسها قبل الدخول ودخل بها فالصحيح أنه زنا. واستحقت بالوطي، واستحقت الصداق الذي وقع العقد، الذي وقع عقده على تفويض على تحكيم، استحقته إذا وطئه الزوج، استحقته إذا وطئه الزوج، حينئذ لا بد أن يقدر لأنها استحقته. نعم. لا بموت أو طلاق، لا بموت أو طلاق، أما إذا ماتت، أو إذا مات الزوج يعني، أما إذا مات الزوج أو طلقها فلا تستحقه، وإنما تستحق بالمتعة في الطلاق، ولا شيء لها عند المالكية في موت الزوج إذا مات قبل أن يفرض لها في صداق التفويض. والصحيح خلافه، وهو أن لها المهر كامل، أن لها المهر كاملة، إلا أن يفرض وترضى، إلا أن يفرض وترضى. أما إذا فرض قبل الطلاق وقبل الموت ورضيت بالفرض فإنها تستحق نصف الطلاق، نصف الصداق بالطلاق، وتستحق الصداقة كاملة من الموت. ولا تصدق فيه بعدهما. ولا تصدق في أن الزوجة قدر وعين الصداق وأنها رضيت بذلك بعد أن فارقها أو بعد أن مات. ادعت ذلك بعد موته أو بعد فراقه ولم يكن لها شهود لا تصدق بذلك. ولها طلب التقدير ولزمها به. ولها طلب التقدير ولها بعد أن يتم النكاح على أساس التفويض والتحكيم أن تقول للزوج قدر لي ما ستعطيني، عين لي القدر الذي ستعطيني. نعم. ولزمها به. ولزمها ما قدر لها فيه في نكاح التفويض. وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه. نعم. وفي تحكيم الرجل ولزمها كذلك ما يعينه الرجل في حالة الرجل أي الزوج في حالة تحكيمه في حالة ما إذا حكم. نعم. قيله أنت الحكم في قدر هذا الصداق، عين لنا قدره، فيلزمها ما يعينه لوزوج. نعم. تحكيم الرجل إن فرض المثل. إن فرض المثل أيوة يلزمها إن فرض مثل المثل معناها مثل صداق مثيلاتها. إذا فرض الزوج الذي حكم فرض مثل صداق نسائها فيلزمها حينئذ أن تقبله ولا يمكنها أن تطالب بأكثر منه. وهذا جائز تحكيم الرجل في القضية. نعم يجوز. وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه. وهل تحكيمها ولا يلزمه هو يلزمها هي ولا يلزمه هو. نعم. وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك. وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك. وهل إذا حكمت هي في قدر الصداق يلزم الزوج إذا فرضت المثل، وكذلك هل إذا حكم الغير الأجنبي وحكم بصداق المثل هل يلزمهما، هل يلزم الزوجين ذلك أو لا، ذلك فيه خلاف. وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك كذلك كتحكيم الزوج في أنه يلزم إذا قدر عين صداق المثل. أو إن فرض المثل لزمهما. أو أنه في حالة تحكيم الغير إذا فرض المثل إذا فرض الغير المثل لزمهما، لزم الزوجة ولزم الزوجة. وأقل لزمه فقط. وإذا فرض الغير أقل من المثل لزم ذلك الزوج الزوجة فقط، لزم ذلك الزوج الزوجة فقط. نعم. الزوجة لزم الزوجة لزم إذا الأجنبي إما أن يفرض المثل وإما أن يفرض أقل من المثل وإما أن يفرض أكثر من المثل. فإذا فرض المثل لزمهما، وإذا فرض أقل من المثل لزم الزوجة، وإذا فرض أكثر من المثل لزم الزوجة. لزمه فقط. وأكثر في العكس. وأكثر في العكس لزم الزوجة فقط. أو لا بد من رضا الزوج والمحكم هو الأظهر التأويلات. أو إذا في تحكيم الأجنبي قولان. القول الأول أنه إذا فرض المثل ثلاث أقوال. القول الأول أنه كالزوج في التحكيم. القول الثاني أنه إذا فرض المثل لزمهما لزم الزوجين، وإذا فرض أقل من المثل لزم الزوج، وإذا فرض أكثر من المثل لزم الزوجة. القول الثالث أن الزوج أن أن أن التقدير مطلقا أن التقدير بعد عقد التفويض لا يلزم الزوج ولا يلزم المحكم سواء كان زوجا أو زوجة إلا بالرضا. رضا الزوج والمحكم. لا يرضى الزوج والمحكم. والزوجة ما اشترط رضاها. اللي هو هنا مثلا لو أن حكمنا الأجنبي. لما حكمنا الأجنبي لو أن حكمنا الأجنبي أو لو أن حكمنا الزوجة، لو أن حكمنا الزوجة وحكمنا الأجنبي أو حكمنا الزوج، إحنا يمكن نحكم الزوجة، يمكن نحكم الزوج، يمكن نحكم الأجنبي. القول الثالث على أن التقدير في نكاح التفويضي لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم. معناها إذا فرض الزوج فرضا ولم يرضه المحكم لا يلزم، وإذا فرض المحكم فرضا ولم يرضه الزوج لا يلزم. والمحكم يجد يرضى الزوج. نعم المحكم ممكن يكون الزوج. وهو الأظهر. وهو الأظهر، هذا هو الأظهر بظهور ابن رشد. تأويلات هذه تفسيرات تأويلات للمدونة هذه الأقوال. والرضا بدونه للمرشدة وللأجل. والرضا بدون صداق المثل يجوز للمرأة المرشدة ويجوز للأبي نسبة لبنته. ولو بعد الدخول. ولو بعد الدخول، ولو كان ذلك بعد الدخول، يجوز أن يرضى الأب ويجوز أن ترضى المرشدة بأقل من صداق المثل ولو كان ذلك بعد الدخول. مرشدة اللي هي؟ مرشدة اللي هي المرأة المرشدة الرشيدة التي حكم برشدها. نعم. مرش هي اسم مفعل معناها مرشدة. مرشدة معناها حكم برشادها. رشدة معناها حكم بالرشاد. كيف تعدل؟ حكم بالعدالة. جراحة حكم بالتجريح. نعم. ولو بعد الدخول. وللوصي قبله. وللوصي قبله. معناها للوصي أن يرضى بأقل من صداق المثل قبل الدخول. للمهملة. أما المهملة هاي التي لا ولي لها ولم تكن مرشدة هذه ليس لها الرضا بأقل من صداق المثل. وإن غرض في مرضه فوصية وإن فرض أيوة. في مرضه فوصية لواله. وإن فرض في مرضه هو لم يفرض إلا عند مرض الموت، إذا فرض عند مرض الموت فهي بمثابة الوصية لوارث، مثابة وصية لوارث. إذا أجازها الورثة فلا إشكال، وإذا لم يجزها الورثة فهي في ثلث ماله. وفي الذمية والأمة قولان. هو وإذا مرض وقد تزوج ذمية كتابية وتزوج أمة وفرض لهما في مرضه، فهل يكون فرضه لهما كوصية على أساس أنهما يوصى لهما أو لا يكون ذلك كذلك؟ قولان. قولان.